الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت مع كتاب من الأوتار، كتاب الطهارة، باب الإطلاء بالنورة. والنورة تضم النون هي حجر الكنز، والمراد به ما يعرف في زماننا بالجير، حجر الكنز. يقول صاحب المصباح المنير: ثم غلبت النورة على أخلاط، أي تراكيب يضاف إلى الكنز من زرنيخ وغيره. ولا أدري هل يوجد هذا وبقي عند العطارين في هذه الأيام أم لا. على كل حال، هي مادة مركبة من الجير وبعض الأنواع الأخرى توضع على الشعر لإزالته، شعر العانة أو الإبطين. ويوجد في هذه الأيام مواد لإزالة هذا الشعر المأمور بإزالته غير هذه النورة، أو بالحلق. فهل طلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنورة؟ لا يصح في هذا الحديث، لا يصح في هذا الباب من فعله صلى الله عليه وسلم حديث، ولا يصح كذلك في هذا الباب نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الطلاء بالنورة. وهذا الباب مندرج تحت أبواب سنن الفطرة، تحت أبواب سنن الفطرة. ومضى معنا من سنن الفطرة حلق العانة ونتف الإبطين والشعور على أقسام، شعر أمرت بإبقائه وإعفائه وتركه كاللحية، وشعر أمرت بإزالته كحلق العان وشعر الإبطين، وشعر مسكوت عنه، وشعر مسكوت عنه. في هذا الباب بارك الله فيكم، وهو من أواخر أبواب سنن الفطرة، باب الإطلاء بالنورة. هل هذا هو آخر باب بقي معنا ولا بقي شيء؟ بقي شيء؟ ما بقي شيء. جميل. يقول في هذا بارك الله فيكم حديث أم سلامة أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث يا إخوة رقم 62 و100، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. يعني معنى هذا وهو لا صح، حديث ضعيف لا يصح، وسيأتي معنى تخريجه، وسيأتي معنى كذلك من كلام الإمام الشوكاني بيان حكم هذا الحديث وما أتى وورد في هذا الباب. ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استفاد هذا جميعه أو معظمه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أضلى بدأ بعورة واضح فطلع منه وترك باقي جسده أهله يفعلونه، لكن الحديث هذا لا يصح كما ذكرتم قبل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وروى هذا الحديث ابن ماجه في سنن، وما اسم ابن ماجه يا أخانا؟ هل ما اسم ابن ماجه؟ اسمه ابن ماجه ومحمد ابن يزيد أبو عبد الله القزويني صاحب السنن. طيب، قال الحديث قال الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي ألفه في الحمام، كتاب أحكام الحمام، أحكام دخول الحمام، أحكام دخول الحمام، المقصود حمام الذي هو الاستشفاء، حمام البخاري اللي يسموه في هذه الأيام صليت السلام عليكم. الإمام أيضا المناوي رحمه الله تعالى له كتاب الحمام، أحكام الحمام وما إلى ذلك، كيف يدخل الإنسان الحمام، هل يستتر؟ لا لا، يعني تنكشف عورته، كيف ما حد العورة في مثل هذا الباب، ينكشف الرجل عن رجل، المرأة كيف تنكشف عن المرأة، هذه أمور مهمة، أمور مهمة. وكانت معروفة هذه الحمامات في بلاد الشام أولا، في بلاد الشام ثم انتقلت منها إلى غيرها من البلدان. فأحاديث كثيرة صححها جماعة من أهل العلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا بإزار أو ما إلا ذلك، ولا يدخله أيضا إلا بإزار، معناه يكون ساترا ما بين السرة إلى الركبة، هذا بالنسبة للرجال. وهل ماء الحمام نجس؟ أرضيته نجسة؟ أحكام كثيرة، ولذلك الإمام ابن كثير ألف فيها كتابا الحمام. طيب الحمام هذا بيدخلوا فيه أحيانا أيضا للاستحداد بندف الإبطاء ما إلى ذلك، كل هذا يتعلق بأمور دخول الحمام. مش معنى دخول الحمام اللي هو الحمام الذي يقضى فيه الحاجة، هذا شيء وهذاك شيء آخر. طيب الآن بارك الله فيكم، يقول الحديث قال الحافظ ابن كثير، ما اسمه الحافظ ابن كثير؟ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى، الإمام مفسر أبو الفداء، هذه كنية، نعم عماد الدين هذا لقبه، إسماعيل بن عمر بن كثير. معنا من أي بلد؟ من أي بلد؟ من البصرة اللي هي درعة فيها المظاهرات الآن في سوريا، جنوب سوريا، بصرة. معنا بصرة غير البصرة، البصرة بلد وبصرة بلد أخرى، بصرة دي من العراق، إنما بصرة جنوب سوريا. معنا يا إخوان البصراوي، يقال بصراوي يعني نسبة إلى بصرة التي إيه؟ يعني أضاءت لها أعناق الإبل، أعناق الإبل أضاءت يوم خرجت النار في الحجاز، ارتفع آية من الآيات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أعناق الإبل في بصرة كانت مرئية مشاهدة على ضوء النار التي في المدينة. فيقول فذكر الحافظ ابن كثير هذا، وضيء لها أعناق الإبل كان في بصرة في الحديث، فذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث وقال يعني ذكرت بلدتنا في الحديث رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير في كتاب، إذا ما اسمه عشان لا ننساه؟ اسمه والفداء على الدين إسماعيل بن عمر بن كثير على الذي ألفه في الحمام، كذلك الإمام المناوي له كتاب في أحكام الحمام. بعد أن ذكر حديث الباب هذا إسناد جيد، إسناد جيد، أنا في نظر الحافظ ابن كثير وإلا في الحديث ضعيف، قد أخرجه ابن ماجه، تفرد به ابن ماجه، وأكثر وغالب ما تفرد به ابن ماجه عن الأئمة الستة الأئمة البطين ضعيف، يكون ضعيفا، هذا هو الغالب. قال: وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عن أم سلمة، وقد روى عبد الرزاق عن حبيب أبي ثابت. وحبيب أبي ثابت معروف أنه مدلس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة بإسناد جيد، يعني هو عايز يقول ابن كثير يريد أن يقول شيئا إن هذا الإسناد مرسل جيد، لكن المرسل في الجملة من قسم ضعيف لا يعتد به. قال الأسيوطي، أو عندكم أي الأسيوطي أو السيوطي؟ السيوطي يأتي هذا ويأتي هذا. قد أخرجه الخرائط في مساوي الأخلاق من طريقين عن أم سلمة وثوبان، وأخرجه يعقوب بن سفيان بن شيبة هذا الفسوي في تاريخه من طريق ثوبان بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام وكان يتنهر ولا يصح. أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريقه أيضا، وأخرج أيضا من طريق واثبة بن الأصقع أنه صلى الله عليه وسلم أطلى يوم فتح خيبر. متى كان فتح خيبر؟ في الخامس من الهجرة، ثم الثالث من الهجرة، من العاشر من الهجرة، السابع من الهجرة، العام السابع من الهجرة. طيب، يقول: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته بيده، أيضا لا يصح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم، ابن أبي شيبة ما اسمه يا أخانا عصام؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي أبو بكر، عن إبراهيم بنحو، إبراهيم مقصوده النخعي الفقيه الكوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، من مدرسة عبد الله بن مسعود، امتداد مدرسة عبد الله رضي الله عنه، عن إبراهيم بنحوه. قال ابن كثير وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه، أو فيقوي الموصول الذي أخرجه ابن ماجه، ولكن أيضا لا يصح. وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أكل متكئا، وهذا أيضا لا صح، وتنور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا، كما في الصحيحين، وهو مرسل أيضا. وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي معشر زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلعوا بالنور، وهذا لا يصح أيضا يا إخوان. قال، يقولنا بارك الله فيكم، طيب، أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البياقي، وأخرج البياقي في سنن الكبرى وفي تاريخ ابن عساكر بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنور كل شهر. وأخرج أحمد عن عائشة قال: أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين، عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم. وقد روي الإطلاق بالنورة عن جماعة من الصحابة لا بأس، فرواه يعني من فعلهم، فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي، والطبراني أيضا بسند الرجال والرجال الصحيح عن عائشة وابن عساكر عن خالد بن الوليد، وجاءت أحاديث قاضية بأن صلى الله عليه وسلم لم يتنور منها عند ابن أبي شيبة عن الحسن، ومعروف أن الحسن تابعي وأحاديثه المرفوعة مرسلة التي أضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون. على كل حال الأحاديث من الجهتين ضعيفة، سواء ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في النهي. قال لا يطلون. قال ابن كثير، شوف كل الاستفادة هذه كلها من كتاب الحافظ ابن كثير في أحكام الحمام، هذا من مراسيل حسن وقد تقول لما فيها. معلوم عند أهل الحديث أن مراسيل حسن من أوهى المراسيل، من أوهى المراسيل وأحسن المراسيل وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب، وقد تقول لما فيها. وأخرج البيهقي في سننه عن قتادة. من قتادة؟ مدعام السدوسي أبو الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. طيب، وزاد ولا عثمان وهو منقطع. وأخرج البيهقي عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنور. وفي إسناد مسلم الملائي قال البيهقي هو ضعيف الحديث. قال السيوطي عندكم وكذا السيوطي والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا، ولا يلزم من قول أقوى اللي هي التي فيها إثبات من فعل صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تكون صحيحة. فقول الترمذي رحمه الله أصح شيء في الباب كذا وكذا، قد يكون هذا الذي قال فيه أصح شيء ضعيفا وهكذا. يقول والأحاديث السابقة أقوى، ومعلوم أن الإمام السيوطي متساهل في التصحيح والتحسين. والأحاديث السابقة أقوى، السابقة أقوى سندا وأكثر عددا، وهي أيضا مثبتة فتقدم. مثبتة فتقدم، يعني أحاديث جاءت في الإثبات وأحاديث جاءت في النفي، فيقدم الأحاديث المثبتة على الأحاديث النافية. أصلا أولا صحح ثم أول، ثبت العرش ثم أنقش، فالذي فيها الإثبات لا تصح من أساسها. كنا نسلم له لو كانت صحيحة، لكن وحيد لم تصح فرجعنا أن الأصل جواز استعمال النور، الأصل جواز استعمال النور، جواز استعمال أي مادة بديلا من النور، معنى جواز الحلق بالموس، جواز النفث، لا بأس بهذا. ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تارة ويحلق أخرى. وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطلى نبي قط، فقال صاحب النهاية، من صاحب النهاية؟ بكثير صاحب النهاية، وفي حاجة النهاية ابن الأثير، النهاية ابن الأثير، تمام؟ طيب، وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي، إن المراد بهما مال إلى هوى. ما أطلع نبي قط معناه ما مال إلى هوى، هو الحديث لا يصح. ما أطلع نبي قط لا يصح من أجل أن أول كل التأويل فرعي تصحيح، ثبت العرش ثم أطلع. طيب بهذا يا إخوة جزاكم الله خيرا جميعا، يكون انتهينا من أبواب سنن الفطرة وما يتعلق بها. الآن أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء يعني بالماء الذي يتطهر به. فبالضم الوضوء هو الفعل والعبادة معنى وهي المصدر. طيب ويقال الوضوء الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. كذا نقله ابن الأنباري وهذا هو الأشهر وهذا هو الأشهر. وهناك أقوال أخرى وجماعات من أهل اللغة وغيرهم. وذهب الخليل الخليل بن أحمد الفراهيم وضع علم العروض وضع علم العروض وبعدين الخليل بن أحمد ده في ستة هناك يسمون بالخليل بن أحمد بس الفراهيدي هو المشهور وضع علم العروض. والسبب وضع علم العروض انه دخل سوق الحدادين فوجد مطارق الحدادين تنزل وتقع بانتظام، فقال يعني لابد من وضع بحور الشعر لكي نضبط الشعر واوزانه ولكي لا يتلاعب فيها احد من الناس. سبحان الله، وكأن الله أعلمه بشيء سيكون في آخر الزمان من المعروف بالمدرسة الحنفية. المدرسة الحنفية هذه لا تعترف بالتراث ولا بالأوزان الشعرية. أنت تقول الشعر يعني أحدهم يقول الشعر كما يتأتى له بلا بحر بلا وزن بلا عقيدة صحيحة، بل بعضهم قد يلحد في كلماته وعبارات ويتزندق ويسب الدين ويتبرأ مما هو قديم حتى من الشريعة الإسلامية ومن التوحيد ومن الرسل ومن الأنبياء. فنسأل الله العفو والعافية. فدخل البيت وهو يحرك يده هكذا ويحدث نفسه بالأوزان، فرآه ولده فقال جن أبي جن أبي. فقال بيتين يا أحمد ما هما؟ عندك البيتان ما هو البيتان؟ من يحفظ البيتين عندك يا عصام؟ لو كنت تعلم ما أقوله على الطقة ولكنك جئت ما أقوله لو كنت تعلم ما أقوله عذرتني. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. من حفظ البيتين له الدينارات. لو كنت تعلم ما لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. عند أحمد البيتان، عند الشيخ محمد أبو مقصود البيتان. لو كنت تعلم ما أقوله عذرتني أو كنت تعلم ما أو كنت تعلم ما تقوله عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. يلا من سيقرأ البيتين؟ يا أيها الناس يا أيها الحاضرون هاني بسم الله. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل علمت علمت وعلمت وعلمت أنك جاهل فعذرت فعذرت فعذرت من يقرأ البيتين سنهم لا مقصود ها لكن نتاع من يقول على الكلام حسن أو كنت تعلم ما تقول على الكلام حسن لكن جئت مقولتي فأعجبتني وعلمت أنك جاهل فأعذرتك أحسن يلا لو كنت تعلم ما تقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذرتك أو كنت تعلم ما تقول عذرتك لكن جئت مقولتي فأعجبتني فأعذرتني يعني عنفتني وعبتني العدل والتعنيف وعلمت أنك جاهل فأعذرتك والجاهل يعبر والجاهل يعبر طيب من يقول وذهب الخليل الخليل بن أحمد والأصمعي من الأصمعي يا أحمد أصمعي عبد الملك بن حبيب ابن قريب الأصمعي أحد الفطان وحجة في اللغة وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما الوضوء والوضوء فيه الماء الذي يتطهر به وفي الفعل تمام الوضوء بالفتح هذا مذهب لكن ليس هو المشهور وليس هو الأكثر وأنت في باب اللغة خذ بالمشهور وخذ بالأكثر الأمر فيها سهل أمر في ساعة باب اللغة قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما جميعا في الماء العنصر الذي يتطهر به وفي الفعل اللي هو العبادة وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة سمي وضوءا ووضوءا الصلاة طيب وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسن لكن تعريف الوضوء يا أحمد شرع ها تعريف الوضوء شرعا غسله طب والرأس الغسل الشيخ إذا هذا حاجة بقى حشمة تطهير أعضاء مخصوص بالشروط المخصوص من التعقد والامتثال طيب إذا ما ينفعش يقول غسل أعضاء مخصوص لأن الرأس فرضها المسح ولو فرضنا على قدميك خفان إذا فرضنا على السنة المسح ها قال لا ومن هذا القبيل فما ينفعش يقول غسل اعضاء مخصوص انما تقول تطهير اعضاء مخصوص بشروط مخصوصه مع بنيه التعبد والانتخاب جميل هذا في الاغلب طيب بارك الله فيك يقول باب الدليل على وجوب النيه له ها باب ايه وهذا عند الجماهير أما أبو حنيفة والأوزاعي فذهب إلى الاستحباب وأن استحضار النية في أمر الوضوء على باب الكمال ليس على باب الوجوب والفرض وما ذهب إليه الجماهير أولى وأصح وأحق السبب أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه كالأوزاعي قالوا إن الوضوء وسيلة من الوسائل وسيلة الوسائل وليس هو الغاية إنما الصلاة هي الغاية إنما الصلاة هي الغاية فقالوا إن الوضوء وسيلة من الوسائل للعبادات والغايات ولكن كلام الجمهور مؤيد بالأدلة وهو الصواب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية، ويأتي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. من هم الجماعة يا أخان عبد الرحمن؟ الشيخان وأهل السنة الأربعة، وأيضا يضاف إليهم أحمد كما هو مصطلح الجد بن تيمية هنا. قال: الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصار في طبقته. يحيى بن سعيد عندك آخر؟ يحيى بن سعيد التيمي، وأنزل منهما اثنان يحيى بن سعيد. ما من هما؟ يحيى بن سعيد القطان. القطان. ومن آخر؟ الأموي. أنا إذا معنى أربعة: يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أشهر وأعلى رتبة، وشيخ الإمام مالك والجماعة، ويحيى بن سعيد في طبقته التيمي، وأنزل من هذين رجلان آخران: يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبة معنا، ويحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. ولم يرق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ. ومنهم من قال: روي هذا الحديث في موطأ مالك الذي هي نسخة محمد بن الحسن الشيباني. ونسخة محمد بن الحسن الشيباني مطبوعة ومشروحة. ووهم ابن دحية فقال إنه فيه، ولعل الوهم اتفق له رأي الشيخين والنسائي. طيب، ولعل الوهم اتفق له رأي الشيخين والنسائي. طيب، رواه من حديث مالك وما وقع في الشهاب بلفظ الأعمال بالنيات. طيب، الشهاب ايه بقى؟ ما هذا الشهاب؟ ما هذا الشهاب؟ ها؟ مسند الشهاب؟ مسند ايه؟ الشهاب؟ كتاب في أحاديث مسندة وتتعلق بالرغائب، بالرقائق، بالأخلاق وما إلى ذلك، ليس كتابا في الأحكام. مسند الشهاب مطبوعا في مجلدين. وما وقع في الشهاب بلفظ الأعمال بالنيات، بجمع الأعمال بدون إيه؟ إنما، بدون إنما، الأعمال بالنيات مباشرة كده مبتدأ وخبر بدون إنما، بجمع الأعمال وحذف إنما. فنقل النووي عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصلح له، لا يصلح له إسناد. عندكم لا يصلح ولا يصح أو لا يصح؟ صح. لا يصح؟ لا يصح له إسناد. أحسن. وقرر النووي قال الحافظ عندي لا يصلح له إسناد. وقرر النووي قال الحافظ ووهم. فقد روى كذلك الحاكم في الأربعين له من طريق مالك، وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه، منها في الحادي عشر، من الثالث والرابع والعشرين منه، والسادس والستين منه. إيش السادس والستين هذا؟ كتاب ابن حبان هذا يسمى في أصل التسمية والتأليف الأنواع والتقاسيم. الأنواع تقاسيم كل نوع الأول نوع الثاني نوع كذا القسم الثالث القسم الخامس معنا مؤلف على طريقة المتكلمين. الأنواع والتقاسيم يعني مثلا يقول لك الأوامر هذا نوع يقسم الأوامر إلى 20 قسم إلى 50 قسم مش أبواب ليس على الأبواب. إنما جاء ابنه بالبان الإمام رحمه الله ورتب الصحيح على الأبواب رتب الصحيح على الأبواب. إنما في البداية كان أصل تأليف الصحيح هذا على الأنواع والتقاسيم. فتروح أنت عايز تستفيد من كتاب تتعب وتمل حتى تصل للحديث الذي تريده. فأتى ابنه بالبان ورتبه على الأبواب فيسره لي ولك. فقال مثلا كتاب العلم داخل كتاب العلم أبواب، كتاب الطهارة داخل كتاب الطهارة أبواب، كتاب الصلاة نفس الشيء. إنما في البداية كان على هيئة طريقة المتكلمين الأنواع والتقاسيم. تذهب أنت تفتح الكتاب تريد أن تصل لحديثك لا تصل إلا بشق الأنفس. فقيد الله عز وجل من رتب الصحيح على الكتب والأبواب الفقهية والمواضيع. يقول في الحادي عشر من الثالث والرابع، شوف الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منهم والسادس والستين منهم. كنت تتعب انت لما تصل الكتاب بهالطريقة فين تمام. قال وذكره في هذه المواضع بحذف إنما. وكذا روى البياضي في المعرفة في البياض وفي البخاري الأعمال بالنية. وفي البخاري الأعمال بالنية والأعمال أيضا والأعمال بالنيات. إما الأعمال إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنيات كل هذا صحيح. يقول بحذف إنما وإفراد النية الأعمال بالنية. قال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 إنسان. في هناك شوف قال ايش. وقال ابو اسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الانصار كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من اصحاب يحيى بن سعيد. قال الحافظ تتبعت من الكتب والاجزاء حتى مررت على اكثر من 3000 جزء فما استطعت أن أكمل له 70 طريقة. ثم رأيت في المستخرج لابن مندة عدة طرق فضمنتها إلى ما عندي فزادت على عندك إيه بقى 300 فزادت على 300 أظن فيها تصحيح. لا صح لو رجعنا إلى فتح البري لسه معنا فتح البري جيجي لهم التي عرف فتح البري كما زادت على 100 كما زادت على 100 إن الحافظ ابن حجر والمنذ طلبت الحديث أبحث على طرق هذا الحديث فما زادت على 100 يدلكم هذا أن العلم يتناقص. أول شيء قالوا 700 من أصحاب يحيى بن سعيد وبعضهم قالوا 250 وبعضهم قالوا فما زادت على 100. على كل حال خلوه عندكم في المذكرة هكذا وتراجعوها إن شاء الله فتح الباب. وقال المزار الخطابي وابو علي بن السكن ومحمد. وبعدين شوفوا كيف بيقول يقول بارك الله فيكم يدلكم على خطأ هذه العبارة، أنه قال هنا في البداية يقول أول شيء 70 طريق، وبعدين في عند ابن ماجه عند ابن ماجه ضم بعض الطرق، فهل تصل من 70 إلى 300 وغسرها كذا؟ لا، بعيد مستبعد مستبعد. إنما صحيح المعقول تزيد عن 70 حتى تصل إلى 100، ولا تزيد عن 100 لا بأس. وهذا الذي يؤيده ما جاء فتح الباري إن شاء الله على ما أستذكره الآن. يقول وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم إنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن عمر بن الخطاب، يعني روي من حديث أنس وروي من حديث ابن عباس وغيره، لكن لا صح إلا من حديث عمر رضي الله عنه. وروى ابن عساكر من طريق أنس وقال غريب جدا، وذكر ابن منده في مستخرجه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 نفسا. قال الحافظ وقد تتبع من الحافظ؟ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين. طيب يقول وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل ابن الحسين والعراقي في النكت التي جمعها ابن الصلاح، وأظهر أنها في مطلق النية، في مطلق النية، يعني مثلا لا أجر إلا بنية، لا أجر إلا بالاسم مثلا، النية بطية مثلا، أحاديث كثيرة في باب مطلق النية. إنما النص هذا لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنية. طيب يقول بارك الله فيكم إنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن عمر بن الخطاب، ورواه ابن عساكر من طريق أنس، وقال غريب جدا، وذكر ابن منده في مستخرجه أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ أكثر من 20 نفسا. قال حافظ، شوفوا الكلمة، الكلام الحافظ بيفسر أكثر من 20 نفسا إزاي؟ هو يقصد نفس النص هذا أو يقصد في مطلق النية؟ إن كان يقصد في مطلق النية تحسين النية، إصلاح النية، أن الإنسان بالنية يبلغ مبلغ العامل، أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في هذا الباب، وعن عدد من الصحابة كثيرين يقول أكثر من 20 نفس. قال الحافظ وقد تتبعتها أو تتبع شيخنا أبو الفضل ابن الحسين في النكت التي جمعها ابن الصلاح اللي هو اسمه كلبه التقييد والإيضاح، ها التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح يعد نكتة للعراق على مقدمة ابن الصلاح، وابن حجر عامل النكت بارك الله. يقول في النكت التي جمعها ابن الصلاح وأظهر أنها في مطلقة، ها ولا مخصوصة لهذه، لا مطلق النية، لا بهذا اللفظ، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، حتى قيل إنه ثلث العلم، ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب أرجحها، لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. إذا الآن قالوا إنه ثلث العلم، منهم قال نصف الدين، ومنهم قال يدخل في 70 بابا من العلم، يدخل في 70 بابا من العلم. طيب الأقوال الأفعال أفعال جوارح. نعم. طيب أعمال القلوب كالخوف الرجاء الخشية لا تقع إلا منوية أصلا، فلا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية، فلا تحتاج إلى نية. بارك الله فيك. طيب المباحات لا يجب، واحد يقول واحد يسر، لا يجب أن تصلح ضريبي، لا يجب، يستحب معنا. طيب ففي أشياء بارك الله فيك، النواهي، النواهي، واحد ترك شرب الخمر، هل يشترط لترك شرب الخمر أن يستحضر النية؟ لا يشترط، كما أنه يشترط استحضار النية في ابتداء الصلاة. ولذلك من شروط صحة الصلاة استحضار النية، استحضار النية. طب استحضار النية في العمرة، استحضار النية وجوبا في الحج، في الصدقة، في العبادات التي هي أفعال أعمال وأقوال معنا. طيب أما النواهي فلا تحتاج إلى استحضار نية، فلو أنك تركت الخمر أديت ما أمرك الله به، إذا اجتنبت ذلك أديت ما أمرك الله به، لكن هل يشترط استحضار نية؟ إذا تستحضر النية لكي تثاب، أما إذا تركت الخمر، تركت السرقة، تركت الفاحشة، تركت الكذب، فلا يشترط هنا لكي تكون يصدق عليك إن تفلت أمر الله أن تستحضر النية، كما هو الشأن في الصلاة وكما هو الشأن في الوضوء والطهارة وغير ذلك من العبادات القولية أو العملية. يقول هنا بارك الله فيكم قوله إنما الأعمال، هذا التركيب يفيد الحصر، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات، يعني الأعمال، يعني الأعمال الصحيحة بالنيات الخالصة. معنى؟ طيب أمال كيف بقى يعني حمل الأحناف هذا الحديث؟ قالوا إنما كمال الأعمال بالنية، كمال الأعمال بالنية. طيب فجعلوها من باب الكمال والاستحباب، ولما جعلوها من باب الفرض والإيجاب. إنما الأعمال هذا التركيب يفيد الحصر، من أين أخذ الحصر أيها الإخوة الكرام؟ من لفظ إنما، من لفظ ماذا؟ إنما، من لفظ إنما. طيب لفظ إنما يفيد الحصر، ماذا أيضا يفيد الحصر؟ تقديم التأخير، تقديم محق التأخير، معنى يفيد الحصر لله ما في السماوات وما في الأرض، معنى. طيب وماذا ايضا يفيد الحصر؟ الشرط في ثياب، الشرط في النبي وبعده الاستثناء، معنى. وما محمد الا رسول مثلا، ها. طيب اذا الحصر يستفاد بارك الله فيكم من عده ابواب. اول شيء النبي، ثاني شيء الاستثناء بعد النفي، معنى. ما هن طيب أم طيب آية غير هذه، إن عندكم من سلطان بهذا؟ لا غيرها. وما زيد إلا رجل مثلا، إلا رجل، وما زيد إلا رجل، ها، وما زيد إلا رجل، إيش رأيكم حصلت؟ ها ولا لا؟ حصلت قصار. طيب أيضا يستفاد بارك الله فيكم من تقديم ما حق التأخير، يستفاد أيضا من الضمير كقولك إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم الضمير المتصل ضمير الإيش؟ إياك، إياك أعني، واسمع يا جار، إياك أعني يا محمد، إياك أعني يا صالح، وما إلى ذلك. إياك نعبد، ألا تعبد إلا إياه. طيب أفيد ماذا؟ الحصر. معنى يا إخوان؟ فكذلك إنما هنا يفيد الحصر والقصر، إنما الأعمال بالنيات. إنما أخذنا من إنما الحصر والقصر. يقول هذا التركيب مفيد هذا الحصر من جهتين. الأولى إنما، فإنها من صيغ الحصر، واختلف هل تفيد بالمنطق أو بالمفهوم. هل الحصر هذا استفدناه من القالب نفسه، من قالب الكلمة، من مبنى الكلمة، أو بمفهوم الكلمة؟ هذا واحد. أو بالوضع أو العرف. هل استفدنا هذا بالعرف؟ جرى العرف على هذا؟ جرى عرف الناس على هذا في كلامهم واصطلاحهم؟ أو وضعت هذه الكلمة من أساسها للحصر والقصر؟ أو بالحقيقة أو المجاز؟ على قول من يقول بالمجاز. معنا يا إخوة في الحقيقة فهمنا هذا بالمنطوق، إنما تفيد حصر، والوضع أيضا، والحقيقة. ومذهب المحققين أنها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا. قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الإسلام، من هذا؟ من لو عرفتم شيخ الإسلام التجوز البرقيني، لا تنسوا المصطلحات، جزاكم الله خير. البرقيني، لا تنسوا المصطلحات. ابن القيم إذا قال شيخ الإسلام فهو ابن القيم. السيوطي إذا قال شيخ الإسلام فهو ابن حجر. ابن حجر لو قال شيخ الإسلام فهو ابن القيم. عرفتم المصطلحات؟ جزاكم الله خير. طيب، يقول ونقل شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمي السيف الآمي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية. وموضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليهما. والجهة الثانية الأعمال، لأنه جمع محلى باللام المفيد الاستغراقي، وهو مستلزم للقصر، لأن معناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية. وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الأصول، وما احتمل أحد تقديرات استقامة الكلام، ولا عموم لا عند المحققين، فلا بد من دليل في تعيين أحدها. وقد اختلف الخطابي تقدير ها هنا، يعني ما المراد بالأعمال؟ إنما الأعمال، أي الأعمال إيه؟ المقبولة بالنيات الخالصة، ولا الأعمال في تقدير آخر؟ إنما الأعمال الصحيح، إنما الأعمال مقبولة بالنيات الخالصة، أو الأعمال كاملة كما قدره الأحناف بالنيات الخالصة. أنت الآن عندك عمل واحد، رجل خرج في غزوة، طيب هذا هو عمل واحد من الناس، من يخرج في غزوة رياء، ومنهم من يخرج شجاعة، ومنهم من يخرج حمية، ومنهم من يخرج يريد بذلك وجه الله. العمل فالأول عمل فاسد، إذن هذا عمل فاسد سببه نية فاسدة. طيب والذي خرج يريد وجه الله عمل متطبق النية الحسنة والسريرة والطوية الخالصة. من كان خارجا لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. هذا الحديث ميزان لأعمال باطن، كما أن حديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. قال الجهة الثانية الأعمال، لأنه جمع محلى بالله. إذن بارك الله فيكم، فهمنا أول شيء الحصر، استفدنا من إيه؟ من كلمة إنما. طب الشيء الثاني، ها؟ كلمة الأعمى محلاء إيه؟ جمع المحلاء، جمع مجموعة محلاء بالله، فنفيد الاستغراق ومستلزم للقصر، لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية، وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الأصول، وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام، ولا عموم له عند المحققين. إذن الاستغراق يفيد القصر أيضا. قال فلا بد من دليل في تعيين أحده، قد اختلف الفقهاء في تقديرها هنا، فمن جعل النية شرطا قدر صحة الأعمال، ومن لم يشترط قدر طيب يعني ومن لم يشترط بارك الله فيكم النية عمل إيه بقى؟ قدر كمال الأعمال بالنية. إذا نحن بين قولين، قول الجماهير قدروا إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصحيحة ها تكون صحيحة باشتراط النية. طيب الذين قالوا بأن النية على وجه الاستحباب والكمال قدروا إيه؟ إنما كمال الأعمال باستحباب توفر النية. قال ابن تطبيق العين، وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما بالحقيقة، الحمل عليها أولا، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال. انتهى. قال الحافظ، قال اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، في المقاصد، إذا المعنى مقاصد زي الصلاة من المقاصد. طيب الطهارة من الوسائل، فيقول قد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل، واختلفوا في الوسائل، ومن ثم خالفت الحنفية. والصحيح أن النية شرط في المقاصد والوسائل. قال ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطه للوضوء، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات كلام عام، كلام عام إلا ما استثني بالدليل. وقد نسب القول بفرضية النية، أو قد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر، ومقصود البحر الزخار من كتب أهل البيت، إلى علي عليه السلام وسائر العترة. من العترة؟ هم فقهاء أهل البيت، والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قوله بالنية الباء للمصاحبة، الباء للمصاحبة والاقتران، واحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده. قال النووي والنية القصد وهو عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، بس لا بأس بتعريف البيضاوي هذا. قال والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه. إذا النية في المعنى في المصطلح عند أهل اللغة وأهل اللسان عبارة عن القصد، عبارة عن القصد والعزم، عبارة عن القصد والعزم. وتعريف البيضاوي هذا تعريف شرعي فقهي اصطلاحي عند المتسلمين. يقول على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وذلك المقدر، أعني الكمال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار أو القبول. هو إيه؟ القبول. قال الطيبي كلام الشارع، من الشارع؟ هنا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا من باب الإخبار ليس من باب التسمية. طيب كلام الشارع ويجوز إطلاق هذا على الله عز وجل، ليس من باب التسمية وليس من باب الوصف. قال كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. قالوا إنما لامرئ ما نوى، في تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. الأعمال إذا توفر فيها الإخلاص فقبل وجدير أن تقبل وأن يوفق صاحبها. فإن كانت منطوية على الدسيسة والرياء والتسميع والنفاق فهي بعيدة من القبول. قال في تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، قاله القرطبي، فيكون على هذا جملة مؤكدة للتي قبلها. وقال غيره فلتفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فترتب الحكم على ذلك، والثاني أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. قال ابن دقيق العيد والجملة الثانية أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل، فيدخل في ذلك ما لا ينحصره من المسائل. قالوا منها هنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. عندكم الحديث يا إخوة الذي صحيح، من أخذ أموال الناس يريد سدادها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم، النية النية مهمة جدا. صحيح هذا أمر مجرد في الحقيقة، إنسان يمشي يستفيد من واحد وهو عازم فعلا فعلا 100% أنه سيسدد، يعاد ويوافق. واحد آخر يروح يستدين من آخر مال وهو عازم وفعلا ناوي أن لا يسدده بس يتلفه فعلا ويبعثره على أخيه، فعلا لا يوفق للسداد. هذه مسألة. ثاني شيء يتلف ماله. نعم، عاقبته إن كبرت إلى قل، إلى إيه؟ إلى قل. فالنية النية أمر هام. نعم، ولذلك كان ابن الوزير رحمه الله يقول على المكلف أن يصلح النية ويطرح العصبية، أن يصلح النية ويطرح العصبية. إنسان إذا نوى النية الحسنة حتى في طلب العلم وفق، إذا نوى النية الحسنة في حق أخيه يوفق، إذا نوى النية الحسنة مع زوجته يوفق، إذا نوى النية الحسنة مع جاري وفق، إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما، إن يريد أهم شيء يريده. هذا سبب عظيم لنجاح مساعي الإصلاح. نعم، أن يريد المصلح الوسيط هذا يريد إصلاح. بعض المصلحين ربما يتدخل في المشكلة لكي يطلق هذه من ذاك ويتزوجها هو، فنسأل الله العفو والعافية. فهذا ما أراد الإصلاح، ما أراد الإصلاح ولا يوفق. نعم، ربما تزوج، رأيت رجلا تزوج امرأة بعد أن طلقها من زوجها الأول وما استمرت معه، ما لبثت أياما إلا وطلقها هو. ليه؟ أهم شيء يعني النية الحسنة في هذا الباب، إرادة الإصلاح، يريد إصلاحا وفق الله بينهما. النية أمر هام وأمر عظيم. يقول هنا بارك الله فيكم، طيب ومن هنا عظم هذا الحديث إلى آخر كلامه، ويدل على صحة كلامه رحمه الله، على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله، كحديث رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل أتاه الله علم ولم يؤتيه مالا ويقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل فيه إمام، طيب مثل العمل الذي يعمله، فهما في الأجر سواء. والحديث هذا معناه صحيح وإن كان بإسناد شيء من الله، حديث بارك الله فيكم أبي ثعلبة الخشني هذا لا يصح من ناحية الإسناد وإن كان معناه صحيحا، ومعنى في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا باثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل أتاه الله القرآن أو علمه الحكمة كما في لفظ الحديث. يقول قال الحافظ والمراد أن يحصل إذا عمله بالشرائط، أو يحصل إذا عمله بشرائط أو حالا دونه عمله، دون عمله لو ما يعذر شرعا بعدم عمله، والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما. أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية تشمله فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء وتخرج عليه من المسائل ماذا يحصى. فمن كانت هجرته، قول صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، والهجرة متنوعة، في هجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهجرة من ديار البدع إلى ديار السنة، وهجرة من دار الفسق إلى دار الطاعة، فهي متنوعة، وهجرة حسية وهجرة معنوية. يقول وقد وقعت في الإسلام، طيب وفي الشرع تركوا ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجه الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وهجرة القبائل وهجرة من أسلم من أهل مكة وهجرة من كان مقيما بدار الكفر، والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن. أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني بلاد الشام، ويبقى في الأرض شرار أهلها. ورواه أيضا أحمد في المسند. قوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقع الاتحاد بين الشرط والجزاء وتغايرهما لا بد منه، وإلا لم يكن كلاما مفيدا. وأجيب أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، فلا اتحاد، صحيح مع هذا التقدير لا اتحاد. وقيل يجوز الاتحاد بالشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصد التعظيم أو التحقير، كأنت أنت أي العظيم أو الحقير، ومنه قول أبي النجم وشعري شعري أي العظيم. وقيل الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما، أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثاب عليها، فهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولة. قوله الدنيا يصيبها بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها وهي فعلة من الدلو أي القرب، سميت بذلك لسبطها للأخرى للأخرى عندكم. طيب، وقيل لدلوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجوهر والأعراض. وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث مجاز. على كل حال، المراد بالدنيا هنا كل ما هو دنيء، كل ما هو حقير، كل ما هو لا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، فيلتمسه الشخص ويهاجر من أجله، سواء كان امرأة أو وظيفة أو مالا أو غرضا من أغراض الدنيا. قوله أو امرأة يتزوجها، إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها للاهتمام بها. وتعقبه النووي بأن لفظ الدنيا نكرة، وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها، وتعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحرير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرأة بعد ما ذكر الدنيا، لأن المرأة واحد من أفراد هذه الدنيا المذمومة الحقيرة. لا مانع من ذكر بعض أفراد العام للتأكيد عليه والتحذير منه. نعم. قال وترقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، يعني واحد من الموالي لا يتزوج واحدة من القبائل، هذا كان موجود في عادات الجاهلية. يقول ويراعون الكفاءة في النسب، واحد من القبائل تزوج واحدة من القبائل، لا يتزوج واحد من موالي امرأة من القبائل العرب الصليمة، هذا مرفوض في عادات الجاهلية. لكن الأمر في الإسلام بارك الله فيكم موكول إلى التقوى، إلى الديانة. معنى هذا زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش عليه السلام ورحمة الله وبركاته، تزوج زينب بنت جحش، معنى وزينب الطفية من قبائل قريش، معنى. طيب وزين من المواد، العبرة بالتقوى، العبرة بالإيمان، ليس الأمر يعني موكولا إلى الأنساب، لا. يقول ويراعون الكفاءة بالنسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة يتزوج بها من كان لا يصل إليها. وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقد صحيح، هذا لابد من دليل وحديث، لأن الحديث هذا هناك من قال هو وارد على سبب، وارد عليه على سبب أن رجلا يقال له مهاجر أم قيس، هاجر من أجل امرأة يقال له أم قيس، ما هاجر من أجل الدين، وما هاجر من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هاجر من أجل أم قيس، فلقب بمهاجر أم قيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا، أصلا السبب الذي ذكروه هذا لا علاقة له بالحديث، لا علاقة له بالحديث بارك الله فيكم. طيب يقول طيب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها، يعني بالمدينة، من كان لا يصل إليه. وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل إلى نقل أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية يعني أم قيس، ومنع منه أو منع أن يكون عادة العرب ذلك، ومنع أيضا أن الإسلام أبطل الكفاءة. ولو قيل إن تخصيص المرأة بالذكر لأن السبب في الحديث مهاجر أم قيس فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لأجلها لم يكن بعيدا من الصواب. وهذه نكتة عندك وين؟ ها؟ ها؟ انت اكيد سريع ايوه صح سريع ها سريع ها سريع لا سريع يعني عظيم عظيم سريع عظيم هام مفيد معنا صراط القوم عظماءهم وساداتهم صراط القوم. طيب سرية لما احنا هنا سرية وسرية ولا نعمل حزب سري؟ لا ما لناش دعوه بالكلام الشوكاني ما بيتكلمش في الموضوع زي كل خير. طيب سرية يعني هي عظيمة مفيدة صراط القوم عظماءهم وساداتهم. طيب والحديث يدل على صراط النية في أعمال الطاعات وأن مواقع من الأعمال بدونها غير معتد به، وقد ذكر الخلاف في ذلك. وفي الحديث فوائد مبسوطة في المطولات لا يتسع لها المقام، وهو على انفراده حقيق بأن يفرض له مصنف مستقل. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الأوقات لكي نبتدئ بالقواعد الفقهية كما هو المعتاد، وإن شاء الله درسنا الخطبة أنا اعتذرت منها اليوم بارك الله فيكم قد كانت في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة، وكذلك دروس العصر أنا معتذر منها، كذلك دروس المغرب من اليوم أنا معتذر منها إن شاء الله. نواصل دروسنا الآن بإذن الله عز وجل.